وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. And it will be said, today we will forget you as you forgot the meeting of this day of yours, and your refuge is the fire, and for you there are no helpers.